وفي السوق. السوق، كما ثبت ذلك في الصحيح البخاري ومسلم. وينهى عن المرور باللحم النيء لما فيه ني فيه لما يخشى من تقاطر الدم فيه. ني النيء، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث، ولا يضرب فيه أحد أو يقتص، ولا يضرب فيه حد أو يقتص لما يخشى من إيجاد النجاسة فيه من المضروب أو المقطوع، ولا يتخذ سوقا لما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه، فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد: إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها. ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله. البخاري بنحوه ومسلم. وتجنب المساجد المجانين والخصومات، ورفع الأصوات، لما روى البخاري عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال: كنت قائما في رضي الله عنه فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما فقال: من أنتما، ومن أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر بتبخيرها في أيام الجمعة لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة، إسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج إلى ثم أحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. البخاري ومسلم. والمستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى، وأن يقول كما ثبت في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقضت؟ قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم عاصمني من الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، ولبعضه شواهد عند مسلم. ما قوله: ويذكر فيها اسمه، أي اسم الله، كقوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقوله: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال ابن عباس: ويذكر فيها اسمه، يعني يتلى فيها كتابه. وقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال، أي في البكرات والعشيات. والآصال جمع أصيل، هو آخر بكر. النهار. نعم، البكر، البكرات والعشيات. والآصال جمع أصيل، هو آخر النهار. وقال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن هو الصلاة. وقال ابن عباس: يعني بالغدو صلاة الغداء، ويعني بالآصال صلاة العصر. نعم. أي نعم. ويعني بالأصل صلاة العصر، وهما أول ما افترض الله عز وجل من الصلاة، فأحب أن يذكرهما، فأحب أن يذكرهما أو يذكر بهما عباده. وكذا قال الحسن والضحاك: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني الصلاة الطبري. ومن قرأ من القراء: يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال بفتح الباء، من يسبح، على أنه مبني لما لم يسمى فاعله، وقف على قوله الآصال وقفا تاما. وابتدأ بقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وكأنه مفسر للفاعل المحذوف. وأما على قراءة من قرأ يسبح بكسر الباء فجعله فعلا وفاعله رجال، فلا يحسن الوقوف على الفاعل، لأنه تمام الكلام. فقوله رجال فيه إشعار بهممهم السامية ونياتهم وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمارا للمساجد التي هي بيوت الله في أرضه، ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن أفضل لهن، لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وله شاهد بمعناه عند أحمد من حديث أم سلمة وأم حميد امرأة أبي حميد السعدي هذا، ويجوز له شهود جماعة الرجال بشرط، ويجوز لها شهود جماعة الرجال بشرط ألا تؤذي أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب. كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. البخاري ومسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا. وقوله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يقول تعالى: لا تشغلهم الدنيا وزخرفها عن ذكر ربهم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم، لأن ما عندهم ينفع وما عند الله باق. ولهذا قال تعالى: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي يقدمون طاعته ومراده. الله يحفظه. أي يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيهم نزلت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إني قمت على هذا الدرج أبايع عليه، أربح كل يوم 300 دينار، وأشهد الصلاة في كل يوم في المسجد، أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال، ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وكذا قال سعيد بن أبي الحسن والضحاك: لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة في وقتها، ابن أبي حاتم. وقال مصر الوراق: كانوا يبيعون ويشترون، ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. وقال ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يعني عن الصلاة المكتوبة. وكذا قال مقاتل بن حيان والربيع بن أنس. وقال السدي عن الصلاة بالجماعة. وقال مقاتل بن حيان: لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله عز وجل، وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. وقوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، أي من شدة الفزع وعظمة الأهوال، كقوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قوله: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قوله: ها هنا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أي هؤلاء من الذين يتقبل منهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم، أي هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم. وقوله: ويزيدهم من فضله، أي يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم. كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقالها هنا: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وعن ابن مسعود أنه جاء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا فكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فناوله ابن مسعود ده النبي صلى الله عليه وسلم، أو جيء بلبن، فتناوله ابن مسعود فشربه لأنه كان مفطرا، ثم تلا قوله: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رواه النسائي. قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذان مثلان ضربهم الله تعالى لنوعي الكفار، كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين ناريا ومائيا، وكما ضرب لما يقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيا وناريا. وقد تكلمنا على كل منهما في موضعه بما أغنى عن إعادته، ولله الحمد والمنة. فأما الأول من هذين المثلين فهو للكفار الدعاء إلى كفرهم، فهو للكفار الدعاء إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال والاعتقادات وليسوا في نفس الأمر على شيء. فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض من بعد كأنه بحر طام، والقيعة جمع قاع كحجارة وجيرة. بحر طامن خفيف. والقيعة جمع قاع كجار وجيرة، والقاع أيضا واحد القيعان، كما يقال جار وجيران، وهي الأرض المستوية المتسعة المنبسطة، ما فيها يكون السراب، وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار. وأما الآل فإنما يكون أول النهار فإنما يكون أول النهار